لم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف من المشركين أحد، ولم يعبد إلا الله الصمد، وأتم بذلك نعمته على المسلمين بأن جعلهم أمة واحدة تعبد إلها واحدا. وكذا ما حصل لهم بعد ذلك من مغفرة الذنوب والتجاوز عن العيوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كان كل ذلك في يوم عرفة الذي هو أفضل أيام العشر من ذي الحجة، وهو اليوم المشهود الذي أقسم الله به في كتابه، وشاهد ومشهود. روى الترمذي بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار ودنو الغفار، والمباهاة بأهل الموقف الأبرار. وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فعباده المخلصون جاءوا شعثا غبرا، موحدين ذاكرين، متضرعين، مبتهلين، راجين، طالبين منه مغفرة الذنوب وستر العيوب والعتق من النيران. وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كيف يرد من هذا حاله؟ ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وهم مع كل ذلك يحسنون الظن بربهم في أن الله يتجاوز عنهم ويعتقهم من النار ويجعل لهم القبول مع الأبرار، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. وروي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. كيف لا يكون لهم هذا الفضل العظيم والخير الكبير وهم يلبون ويوحدون الله ويعظمونه، ويومهم كله في ذكره وتمجيده وتسبيحه وشكره. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فخير الدعاء والذكر هو في هذا اليوم العظيم لما فيه من الفضل الكبير. وأفضل الذكر كلمة التوحيد التي من أجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا

فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. فتأمل هذا المثل العظيم، وتأمل صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الشراب والطعام، وهي مركبه الذي يقطع به المفاوز والقفار، فلو عدمه لانقطع في طريقه، فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله، وهي مهلكة لا ماء بها ولا طعام. فلما أيس من الحياة بفقدها جلس ينتظر الموت، إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه، فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته. وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء من معرفة صفة محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها، وهي التوبة والرجوع إلى الله. يا نفس توبي إلى الرحمن مخلصة، ثم استقيم على عزم ينجيك، واستدرك فارط الأوقات واجتهدي، عساك بالصدق أن تمحى مساويك، واسعي إلى البر والتقوى مسارعة، فربما شكرت يوما مساعيك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم، نسأل الله أن يحفظ حجاجنا من كل إثم ومن كل سيئة، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منهم وردهم إلى أهلهم، وردهم إلى أهلهم يا رب العالمين سالمين غانمين، اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم أمرهم يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، اللهم يا رب العالمين حرر المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء النتنين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.